فصاحة المفرد في سلامتي. فصاحة كلمة اللغة هان وحيكتمي فصحة يعني مارتي فعلة مضموم العينة سدى كرمو وكله وخاصة بأيتي دينا كنت ما ضي كرمو يفعل يفصح مارك فصحة وحي أصل هان لغة العربية كنتها وحي يرادا فصح العجمي أي تكلم بالعربية ninki ajamiga aha fasiix buu noqday bimaana arabiyadii buu ku hadlay aw ama wase yaani waxa weeye maaragta allah mustaan hadal aad iyo aad u xal dheer buu yiri afsaha labanu wal yirhada iyana aanihi afsax bay way afsax samayay wa afsaxa waxa looga jeeda dahab taraqawatu xoorki ba ka tagay markii degeel la lisay wa ka maaragta allah mustaan xoor leh marka waa ka tagay waa cadaaday way macno marka fasaaxa ومستر كي فصحى اسم فاعل كده نوع فصيح ويسقى إنه كين دونا وبالفصيح من يعبر تصفه مرك فصاحة هذه اللغة هنسدات هاي أريد بحين هن محل إلى هذا محل إلى فصاحة هذا إيه بلاغة هذا إيه بيانك صدح ضبع تعريف تود ويسكون دو ده هاي أما مارك حق اللغة هذا لكن حق أريد بحنته بيكون كل دوانته تيو مرك الربعين وكوشة إن شاء الله تعالى وحكيري فصاحة المفرد مفرد كفصاحة ديس في سلامته كائنة وحيها طيف في سلامته ومعكبت بات سنيه من نفرة فيه ومن غرابته نفرة إن كلمته أي كالعرى ريسه ومارك تعالى الله مستعان أنا إسوسو دوان كرين إي أنا كلمته غريب تاي وكونه مخالف القياس إي أنا قياس كمحي كان بدك لي يعني قياس كمارك خلاف كيسة إنه كان بدك لي محل لوغة جيدا مارك تنافر تنافر كو حل لوغة جيدا كلمة ذات تديد وحي كلمة ذات نكسر ما يسنتهاي أو حروف تأ أيا اسكم مخارج أما اسكم مخارج دو أما اسكم صفة هذا أما اسكم صفات دو بابك التجويد خط الله بنيسا مخارج الحروف 17 إلغا سكرها دنيسا مركا هدي كلمة دو أي دور حرف أو اسكم مخرج أما اسكم صفة أي لاذا هاي مركا إن لغو دواقه أيا ما ركت الله مستعان أتكان يسوي إن لغو دواقه أتكان يسوي وسيده مثلا الضش او كلام الضش ضش كلغه العربيه وحا لو يقولها موضع خشنك ماشي ير ادق بالضش ليره بل الض يشين ادق اسكو در ضش واه وحي ير قلفسن اما مسه هو جع هو جعو لغه العربيه وحا ليره دا وا جيت جيلو طاقه ونن عربيا وحا ليره ور حقي هشادي كغتين marka siru taraktu naqati tar'a al hujua hashaydi wan katiga iyadoo daaqaysa maxay hu ju baladugu hu ju bala fiirso sawx culus kulama waxa culayska keenaya yaani waxa weey kalmadiiba xuruufta ay ka kooban tahay baan isqabanay way kala qararayaan maxay yeelay iyagiba isku jinsi oo isku dhaw oo isku makhrajaan ha iyo ayn kale kalmadu waxay ka kooban tahay hu ju afar kalmadood afar xuruuf ay ka kooban tahay saddex oo isku makhraj ها يا عين إيو عين لبات جيم كأم با كمخرج صدق هذا كلمة اسكو مخرج كاستع هذا حرف اسكو مخرج كمرك وحي كين يا إن ما عرفت يا كلمة دي أنا أطلب ورقة كين كعين كاسم مرك وحي ليه شديد الثقل ثقل كسياد يا ظهر مد بقى كلا له خفيف الثقل أوه يعني وحي ما عرفت وكله ويا هيكا واسد النق النقا أو كله إيه النقاخ أو كله كلمة ده عين كاسم إيو مستش زرات ونك شاعر كها مركو وقفت الدمر كاتمي هذا التلمامي وطولها غدائره مستجزرات إلى العلا يعني وحو غدائره يعني ما ركت دوبكيس إيا الضفائر تيسو إيا التدعيسو مستجزرات في رئينا من وقتك تاي مستجزرات كوا أكر نقضيوي إلى العلا يعني وحو مركو واتمر لير تاي بقوة شهد واتمر بلان تاي بقوة شهد وعمانا يا ملا كو كلمة دعين كاسا مركا mar hadii kalmadu ay sida isugu makhariji maragtay sifaad dhawdahay waxa la yiraahdaa tanaafur baa ka dhaxay way isdiidaysa inta badan kalimaadkaas waa kalimaad iska luma ee qawaamista iyo meelaha uu lagu tago ee aan maxay aadka loo isticmaalin kalmadu marka ay fasiix u noqoto oo ay cadahay sida caanihi maragtay allah mustaan xoorku uu ka dhamaaday ay saafi u tahay u cadahay shardiga koowaadi daatideedu u laabanaya ay waxay ka kooban tahay iyo maragtay arkaanteeda oo xuruufteeda وأي مركا حروف تيدو أنا اسكو مخارج هاي كو ومن غرابته غرابة دي سونو كبد بهذه أو غرابة دي وامحي كلمة دي مركا لبارو معنى هذي بعد كانها معنى هذي بعد كانها أو سيابو أتكانها لبار رمضي دي باكينها أما كلمة تاني ومشترك قرينا عدينا إنسان لا سعنين أما كلمة تاني إسكت بمعنيه دو غريبه كلمة مرك إسكت معنيه دو غريب ويه هاي وهذه كلمات كان أنت بدنا لاستعمالين أو مرك الله مستعان على ما تصفين قواميس الرياضية إيو ما لها مرك تي الله مستعان دي بالله قول عبناي دي بالله قول عبناي سيدا مثلا أقارك حتى تفسير كود بالله وهاي سيدا جحلا جع جحلا جع نيكي لورنش ري أبي الحميصع قبل يسيبه ويكمل أهي كلمة ثانية كلمة ده مركي الله باري تفسير كيدي بالله وهاي محمد مركان نغنيسا غريبة غريبة نغنيسا أما بس التفسير كيدي واللي هيني كراي لكن ويير أدكتهاي وي أدكتهاي وسيدا ما ركت الله مستعان تكأكأتم أوكالي تكأكأتم وعيسى ابن عمر النحوي نيكي لورنش ري أيها وحو كو يريبا ليرد قوم كيسي ما لي تكأكأتم علي كتكأكوئكم على ذي جنة افرنقعوا عني افرنقعوا عني وحاريم موديسا عريم الله مودي ما لكم حائدين سوناديو تكأكأتم علي هذا يقول صحيحون تكأكأتم واجتمعتم كتكأكوئكم سيد أدو أرورتان على ذي جنة مدوالا وجنون صحيح ذو جنون افران قعوا عني إيقا كلا يع إيقا كلا تك مركا كلمة دتان تكأكأتم واجتمعتم وكلمة غريبة جدا غريبة دو مركا إن معنيها يدو ذاتهان وأدقي هاي وما التفسير كذا اللي هالو سيدا تكأكو آسو كلا أما اللوائر سيدا كلمة دي جحلا جعو كلا وغريبة أما بسي كلمة دو مشترك معنى وحكا بضان بها لهذا ومشترك واحد اللي لهذا متحد اللفظة وتعدد معنى وأروح اللفظ يجي سوميت كله لكن معنيه سفر بضين وأصل كلمة العين وكله أو إيش وحركة سنة العين الباسرة الله استعماله إيش يقول قولي يسيء معركة الله مستعان بيها الله استعماله قرينا كلا سارة يسيء هدي أرى ماشى كم وقنين لما قرينا معنيه هذا أيضا غريبة إنه قنيسة غريبة أي أيضا إنه قنيسة كلمة دو مركا وأنا غريبة هذا أنا بضني سأدرت إتباع مركا واحد لتعريفني اللي حلقيه حيو وإنه كم رأي هاي محي مشترك وين مكونين هدي مشترك هس أنا وضن قرينا دي معركت الله مستعان واتئ كلها معركت سلم المنارق واتئ كلها ومشترك من القرينة خلا ومشترك من القرينة خلا غرابة مركا وين أنا ماشي كذي نفردي مركي اللي وعي وذا تدي والله غنيس غرابة اللي جوا هي كلمة دي ومعني هذا اللي كرناه مخالف القياس وين أنا ماشي كذي قياس كسر فيها وقياس كسر فيها يوم حي كلمات كعربي قصد الله يستعملها أفر ميدون وين أصل أهان أفر تاميد وخلط صدحنا وصحوي كلمة دو إنا وزنك صرفها أي وافقيس أو اللغة العربية صرفها اللغة برتاي واحد شلو واحد ليرهدو ماركتي وزني إيا موزون ومثلا فعلكو واكا أي عوكال ساران أصحاب الصرف اللبا أوكال ساران مجرد إيا مزيد مجردك واكا لوكال ساران اللبا ثلاثي إيا الرباع مزيد كون اسنا مركبات انت واكا انتا كبضان فعلك مركات صالحان مجرد كأي ثلاثي صدح بوك لك عيا وفعل فعل إيا فعل فعل وزن جيدو مرك أي مضارع كو إيمان يسو ويفعل شردنا ما يشو شادنا ما يشو أصعب صرف ساسير هذا شردنا ماله شادنا ماله يعني واحد وح كله هذا متشرو كروما يكروم يكو إيمان يسو فصحى يفصح بيكو إيمان يسو يعني واحد بويح قفك الذات دي سئيو ماركتي خلقي سيجب الذي سيقول لمن أنت بضم كو تعين كاسو كلا أمرك وحل لي رهلا محي وحي وافق ضي قياسك بخ وافق ضي بدون إيش شدود كو وغيبت كوهاد غيبت الله بعدي قياسك اللي قلت لك علي بيك الله حنيس أو هذا مركل اللي قياسك بوافق ضي معنى وحي وزنك موزونك بأسكم إذا يفعلوا يكرموا وإسكم إذا سيدا يفعل يكرم إسكم إذا تاي حاجة حركة على جهاد لي كو حروف تلاقيها هذا ما يه، وح مركها ترى قيبتها كامر كقياس كأيوه، وزن جي مزونك مركها إسوافقان وح اللي رادا قياس كي بوافقني، وزن جي مزونك مركها إسخلافان وح لورنا قياس كي خلافت، وشاد بالي راد، مثلاً حسب وعلى وزن فعلاء يفعلون واقط ماذا، يفعلون واقط ماذا، وح هذه يفعلون واقط ماذا، وعلم يعلم واقط ماذا، فعلاء يفعل، ووزن جي مزونك بأسكم ده، لكن حسب مد شاهدنا ولاده مد قياسنا ولاده أو حسب يحسبنا وقت ما ضاي يحسبنا وقت ما القرآن كله بدو ولا أخري أيحسبوا إيوه أيحسبوا لبدو ولا أخريا من مركوا شاذ وحو خلافي وزنجي وحو خلافي موزونكي أو هلكي وكذا إيمان الله يفعله وحو كيم يفعله منا وحو وحو وافق سينه محي وزنجي وحو وافق سينه أو يفعله أو يفعله عليه عفوا كان مركب وشاد بالأورنية وقيبت لبعض قيبت صدح هذه ونادر وفعل الاستعمال لكن نادر جدا جدا جدا إنه سدى كيم هذا لكن قياس كسيه قيبت صدح هذا ضعيف ضعيف قوام محي ووحن شادنا هين قياسنا هين نادرنا هين إن أدمشة كانت تصالي أهان كرومة على وزن فعولة أو يفعل إنه كنت مادنا أهين بعض واحد كوك أنت يفعل أما يفعل أو واحد تري يكرم أما يكرم تامرك وخلط تامرك وخلط تاسع مرك قياسي خلافتي هل كان مرك شيخ إليه وكونه مخالف القياس نوع تسامح يتجاوز ما كجرة أو مرك قفك السراف كهي أركو كونه مخالف القياس قياس كوحيانا خلاف سن دي شادك باك منه شاد كي قياس كي وخلافي هدنا لكن شاد وحرني مما يفصاحدي كالمدح أمري ماي إيادو قياس كي خلاف صن ومارك تي الله مستعان وزنك يموزونك وكلا شادي هاي وشاد بي هدنا محيط هاي يعني وحي تي فصيحتك وحا كلي أن فصيحة هاي الفصاحة دواعي وحويه وضعفه وقورمه ومر كلمد أذن قياس كي كوكينين شاد كي أذن كوكينين نادر نمد أذن كوكينين إيه أذن كوكينتو وحد ضعفيه أن محيط شري واحد سويدين قرتها محاشات كلولي هاي وفصيح وبشابه وبشابه محلولي وفصيح وحلولي هاي شات كان معناه ويري هاي وحنو سيدا كوي ما هدو يعني وحو ما ركت الله مستعان عفوا ويري هاي وقمت شيدو وحنو سيدا كوي ما هدو ما عرض لك عركي قياس كسيدا بإهان شرتي مثلا فعل اين يفعل كنت ما ضيق هاي اما فعل اين يفعل كنت ما ضيق هاي اما فعل اين يفعل كنت ما ضيق هاي مربو مركا خلافة يا لكن عربتي بهذا لا جاب كانوا خلافين كان سكان مركا مقبول وشاد لكن كل ديدا يا واقمة وكادو بتشاف كعات كلا صباح وكونه مخالف القياس هل كان مركا مفردكو على كلمة ذكية يا فصاحة يا دوحة الله شر ديها صدق مني واحدة تدي يقول لابتين أو حوي حروفتي كلمة ذكية كمان وإحنا معناها يقول لابتين أو حوي غرابة دي وإحنا وحي أقول لابتين قواعد عربي أو صرفي ثم الفصيح دبادنا فصيحي ومن كلام الناس ددك هذا الكوضاء هذا ثم الفصيح فصيحي فصيحة أو من كلام الناس حالو كم ذي فصيحة ما وي ومن كلام الناس سبحانه وحالينينا سبحانه وحالينينا قاعدة شرطة اللغة العربية اللي يرهدو الجمل أو شبهها إذا جاءت بعد المعارف أعربت أحوالا وإذا جاءت بعد النكرات أعربت صفاتا جملة أما شبه الجملة هدو معرفة كدب دعنا وحال إعرابة حال هدو نكرة كدب دعنا وحال إعرابة يعني ما ركتي الله مستعان نعتي صفة لقدها ثم الفصيح فصيح فصيح الدواء المعرفي فصيح من كلام الناس حاله كم دي هاي إلا الجملة دي جاري مجرور كي وحو دعاي يعني ما ركت الله مستعان بعد المعرفة دعاه مركا وأنا محي كحال يسال ثم الفصيح فصيح من كلام الناس حاله كم ذي هاي ما ويا فصيح عصي هل كاس مركا ودعاه وحيل ورنشري خبرك ودعاه ما قاسو كان هذي من تنافر تنافر سليما متكبد بهذي ولم يكن أنا وهين تأليفه إيش سوى ما ركت ضمن كيس يتأليف كيس يتركيب كيس أنا وهين سقيما متشرن وهو إسقنا من التعقيد تعقيد حاجة معناه وجهان أيضا لقول لابي خالي كمان هذي وإن يكون هذي هاي مطابقا للحال حال كم يوافقها فهو البليغ كاسوا بليغ والذي كي يؤلفه ألفنا مارك تبليغ ويه وبالفصيح فصيح بعد من يعبر كعبرة تصيف أتكس فيس هذا الكلام كعبرنا فصيح أتكس فيس مركو كور رمي كلمة المفرد كي هل كان نوع كور رمي كلام كي يمحي يعني مارك مركب كي جملة كور رمي إلى اللغة العربية وإما مفرد إما مركب مفرد كي فصيح هذه صدح شرد بيالات قرما مركب كنا مركب فصيح نقن كنا إيانا صدح شرد بيالات صدح هذه شرد مفرد كاللوردي جيي أو كلا أموي شرد وكوادي ومحي وحكوير ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليم وإن هرت تنافر كان مدكنا يعني وحو جملة تاني وإن كلمات كأيكا كوبانتهي أنا إهين كلمات إسكو مارت حروف تودو أي إسكو مخارج لويهين حروف تودو إسكو مخارج لويهين ومرك كلمة كستقوني الله أهو وحلق يا بني فصيح نقطه لكن مرك كلمة دي اللي اسكو دردره يعني مرك فصيح نقطه وحي انت بدن كتبته أي كتب ساليان وقبر حرب بمكان فقر وليس قرب قبر حرب قبره بلدو عاو هدين الوير هذا كوع العلي وليس قرب قبر حرب قبره كوع العلي هدين الوير هذا وادقفيسة وحياء اللي اسكوح جيستون كمدي هاي غف كيبا انت سوقور كوع العلي انكرا إساقان قفين كلمة دان مركة أما جملة تان وحا كرد حياء تنافر استيد ما كرد حيس استيد ما دو حقيقة سعوتها كلمات كيكا كوبانت هاي با حروف تا اي كرد سيهن اسكو مخارج دوي قرب ايو قبر محاول حياء مد كاستقاف يا الرأي بابك كوبي قربنا قافي الرأي بابك كوبنتاي قبرنا قافي باي الرأبك كوبين حرب بلدينا أفرسو ماسك قافك أم بحق لو بدلي الرأي بادي وكجرتها قبرنا كلنا ينا أفرس قافي باي الرأي جملة داس كو يلا بي صدح أفرتا حرف أفرتا كلمات كوبن صدح حرف بكدر وريقيا يعني. مركا لغرها بحق هذا وقاف إيا باي الرأي وحكد حيا مركا تنافر بحكد حيا لكن انتبه براروك وحد كو براروك تاه كلمتك سمرك قولني ذا الله في ريو وفصيحة قربة وفصيحة قاف يا راء يا باء اسكم خارج ما عشقنا اسكم عليه قبري ينوى لمد حربي ينوى لمد لكن مشكلة دي اشكالك وحقوك سعودا مشكلة دي اشكالك وحقوك سعودا ايجي مركا اللي اسكو لها الدارو ايه محاي نقونا يا المحاي وحمارت اسديدة ايه ايه نقونا يا راء دي قربة يا قبر يا حرب يا مدك استبا وحي تاي محاي تكلال مخارجوي تكلل مخارج صدرت الجملة دو وإن أنا محي حروف أما كلمات كايكا كوبانت هاي وإن أنا إسكو مخارج هاين سيدا ننكا سوكرا قبل معنى يسوعي هاي والله الله إسكو هاي استمع إنسي باتري مسجن قبل كيسا هدنا لكن وقبر حرب بمكان فقره ننكا حرب اللي راد قبر قيسو ميالبها قوي أبو كل يالابو ليه وليس مأهان قرب قبر حرب قبره وليس قبر قبر مأهان ليس ذا اسم كيديبو الدبلغة وده ليس ذو واتيه ترفع الاسم وتنصب الخبر وليس معها أن قبر حرب قبر حرب وليس معها أن قبر قبر معها نده قرب قبر حرب حرب قبر جيسة قرب قبر أمر دواء معنى أنك سمحوه كو أسنه ويمعره ميل هاي تدعي الله بهقو يا أبو نكاس كو أسنه كو الله مستعان كتاب كينا قرآن كا إلهي سبحانه عز وجل ينوس ودجيه فصيحة كو أركي ميسيد مركي نكسو هاديني فصان هذا كلمة أنكسو هاديني كلمة سدح دي شردي أوف سموي دي كو أركي ميسيد غريبنا كو أركي ميسيد معاني سيلا قرام وايو ووحي عربتا يكو هادو شرتي كلمات أي قانين وي كلمة قياس كخلافتي سرفي قانو كو أركي ميسيد ووحان وقت شيدنا أنت يا ضعيفة هين شاد وات كو أركي كرتا قياس وات كو أركي كرتا نادر ما ينات كو أركتا والله غيابا لكن ضعيف كو ما أركي سي ضعيف كذا مخالف القياس كضعيف بيا لو وجهه اللوغه ما جهده مخالف القياس كسرف ما رقتي شاد كايرن جيرن لوغه ما جهده كاس اوغو نوع تسامح اكو جن حق الجمله ده مركا اكتنا جمله سدا معنيهد اما كلمات كود اي سوغو دوودوين كو اركي ميست الحمد لله ربي العالمين برد فيري مد ده كلا لما خارج يا الحروف ما رقتي الحروف كما اي جرتوي وهكذا كتاب الله سبحانه عز وجل ما كان من تنافر سليما ولم يكن آن وهين تأليفه تأليف كيسن وإيران وهين سقيما وتأليف كان محل لغة شيء ذا قواعد اللغة العربية وإيران وخلافه قواعد اللغة العربية وإيران وخلافه ومثلا رب رجل رأيته رب ضع صوكله رجل كهوس لغيسا مع ذلك رجل كسوى مبتدأ أولين عمر كانت كأكتو رب هو عمل فليس أضح بهوس لكتي خصبنا وإني سدار هذا كلام كيالته حدنا مع ذلك رجل كان سنوى مبتدا ما رقتي وحا كدن بيانا وخبر كيسيوي قف كان اللغة العربية قاد واقوين وحا لغا يابا إنو يرهدو رب رجل كريم رب رجل كريم تعين كاسي مركا يعني وحا وي ما رقتي الله مستعان دوحي خلافي سا قواعد محي نحو ذي خلافي سا أما بس قواعد نحو ذات أن سؤال لغا بس با الله خلافي كرام سوى صفائح الشه وقف فاعل كينا إنو دكر لغو مفعول كينا إنو ما رقت الله مستعان وجوده ولا وقت يدا قاركود أي بدأ إسكاجا بنان تهاي نحوله شو إسكاجا ما بنانه وجائز وقت يدا قاركود لكن وقت يدا وحي كسواري بلوشيد وقت يدا وحي كسواري أي ما رقت الله مستعان لوشيد أو وقت يدا وحي كتوس عليها كسر الحجر الزجاج وهذا ساتر هذا كسر الزجاج الحجر كسر وفعل الزجاج نوفعلك حجر نوفعلك ومعنى هذا الصوت ظاهركم معنى سبحانه نقول إيسا dhaladii baa dhagaxii jabisay ma dhala dhagaxii jabin kartaa maya waxay leeyihiin wuxuu markuu saas u kale isaga cad yahay waa la iska oran karaa faacilkii mafcuulka xarakada waa la isu dhaafin karaa maxaa yeelay xarakadanba waxaa loo sameeyey in la garto cawaamishii macmuulaadkii la kala gargarto oo kan waa faacil oo kan waa mafcuul laakiin wixii haddiiba tilqaayin loo garanayo looma baahna bay leeyihiin taasoo kale marka marka waa iska oran kartaa ka sara asujaaju alxajara waa iska oran kartaa adoo uga jeeda ka sara alxajaru azujaaju markaas doo marnay faacilkii mafcuulkii haddii aanay sida aanay ahayn dee qofku hadduu markaa faacil iyo mafcuul marka xarakooda isku rabdo markaa taasi waa mushkilada weyn amaase hadduu danoo ficilka hoos dhigo iyadoo ama daruura aanay jirinin ama yani takhallus min iltiqaa saakinin aanay jirinin sida yaclam illaahu oo kale oo qur-aan kariimka ku soo aroortay yaclam illaahu koob waayaanu marka calaa kullin khilaafaynin naxwadeen aanu khilaafaynin wa huwa min attacqiidi aydan khaali wa huwa isaguna min attacqiidi adkaantii iyo qallafsanaantii macnawiga ahaydna aydan lagu laabay khaali kama naaday shardiga saddexaadna waa kan kana xaggii macnuhu laabanaya xarafka maxaa laga rabay ama waxaan leeyahay kelmadda saddex baa laga rabay wax daateeda u laabta oo tarkiibkeeda oo tanaafurkii wax u laabta macnaha oo qaraabadiya iyo wax qawaacidda u laabta oo sarfigiya jumladana iyana waa sidaasi la mida wax u laabta macnaha oo tacqiidkiya tacqiidkiya qaraabada waa isku macnaho iyo wax u laabta maxay yacni maaragtay tarkiibkeeda oo inaana maxay tanaafur wadanina iyo wax qawaaciddii u laabta qawaaciddii sarfiga jumlada maxaa ugu jira qawaacidda naxwada ugu jira weyn halka uu ku leeyahay ولم يكن تأليفه سقيما إيه وهو من التعقيد أيضا خالي إيه محو إساقو أوران واي غرابدي إيه مخالف القياس كي محو إغو شيقو هاي هل كان غرابدي إيه التعقيد كوا نسكو معنى إيه وحو إغو من باب التفنن كلماتكم بكوكا للاح لحنا يا كوكا لددوي ما كان من تنافور سليما وح تنافر كان نبات غلي ولم يكن تأليفه تأليف كي سنوان وهي سقيما وهو من التعقيد التعقيد كي أتكانتي حاجة معناها أيضا لقول لا بي خال كما ناضي oo tacqiidka xagga macnaha maxaa keena inta badan in jumladdu macnaheedu adkaado waxaa keena idaafaadkeeda farabato oo kale idaafaadkeeda oo farabata way keenaan koow allahuma mustaan lama tasifuun waxaa kaloo keena kathratu takraar in marar fara badan lafdi keliya lasoo celceliyana ama isim keliya lasoo celceliyo ama xaraf keliya lasoo celceliyana waa keentaa innii wa asdaarin sutirna satran laqaa'ilun yaa nasru نصر النصر حتى قف أصيف إرسلهم وإيه لقائل يا نصر نصر النصر محيك الله تهيته إني وأسطار سطرنا سطرا محيك الله يعني كلمات كلية وإنت سوى قرسوع العلينا يا تعين كاسو كالا لمركا ولا غفي عنه أحيانا تعقيد كما عنه وكينا وحكا الله كم إضافات كوني فربتان بلدو كتبتي إنه رأي فقه جاءها إي حتى كتبتي هو رأي معركة علم الكلام كان لغو قرية عقيدتها بلدو أدوك اسكو دينات أخذه كلمات كسم عنه دو فهم إيسا لكن ما هو معنيه هو كلمة كست معنى ده فهم لكن جملة هم مركز كده دردرته وهو قاعد كان يسأل لا إنه معنى يموي وحاسس كلام مركز فصيح لما يرى هذا جملة ده مركز فصيح هذا أهي وجملة ده كلمات هيك قوام تهاي أنا اسكو مخارج أهي كو وكلمة ده قواعد اللغة ده نحو ده وافق يسا نحو ده وافق يسا ده مركز ده حاد وإن معنيه ده أنا محي معقد هاي وإن يكون هديه يهاي مركز كلام قاعد عاسي مطابقا للحال وان يكون هدوي هي مطابقا مد وافقيه وان يكون هدوي هو يسو ومحو الله منيا كلام كان فصيح اي مطابقا مد وافقيه هدوي هي للحال حال كوافقيه هدوي هي مطابقا مد وافقيه هو يسو للحال حال كوافقيه وشار مشهور كني ده مطابقه ده سكوت تعلقيه للحال وافقيه هدوي هي فهو كاس البليغ كي بليغ هاوي والذي كي يؤلف الفنه هو البليغ وسنوا بليغ وبالفصيح فصيح بعد من يعبر كعبرات تصيف كسفيسا هذا واحد نصامرني فصيحة المفرد كلمة فصيحة شروط هذا صدح ذا واحد نقول صامرني جملة فصيحة ين شروط هذا صدح ذا هل كم مركب حشية جاية رجل أم متكلم فصيح متكلم فصيح مرك هل كان كشيء دونا إن شاء الله تعالى أو كلام فصيح مفرد من فصيح متكلم فصيح عقل وصدح لا صدح لا قسمه كينية إن لها كلمة فصيحة أو لقد ضري كلمة كلا فصيحة أو إسلام نقضي جملة فصيحة أو كوها ضي مركا نين فصيحي قفك فصيحة مركا محالة إلى هذا أيها لكم كشي قدوانا إن شاء الله تعالى وكو كلا مركا إنو شيء غيها فصيحي إيه فصاحة دي مركو دميي صدح لديق أي بوضبة كلام كي إيه متكلم كي إيه كلمة دي مركو إنتا دميي وحالكم كهدي دونا بلاغة دي كلام بليغة متكلم بليغة هي كلمة بليغة أيك هذا وحير وأن يكون هدويها كلام كاسي مطابقا مذ وافق يهدويها للحال حالك مذ وافق يهدويها كلام كاسي ها فهو كلام كاسي البليغ كي بليغ هاو والذي كي يؤلف ألفانه هو البليغ وبليغ كلام كعين كاس ها محوها كلام كاسي يعني شروط فصحى استهدى أوف صدي سيد الحمد لله رب العالمين وكله كلمتك استهدى فصيحة أطاي قياس كي صرف غابي وافق يسا مركا لباد معنى هذا غريب معها مركا صدحات نفرة كما تحيسو كلمتك استهدى حد ذاتها وفصيحة كجملهان مركا دوئي أكتنا وفصيحة محايا لي قواعد اللغة العربية وافق يسا ومبتدأي خبري بحكومة جملة اسمية أوي مركا لباد معنى هذا معقد معها مركز صدحاتنا تنافر كما دحيو كلامك عين كاسي مركز وفصيح وإن يكون مركز هدوية هو قدر صدو مطابق للحال حالك إن وافقه فهو البليغ كلامك سيساق بليغ مرك كلام بليغ محال ليلة هذا كلامك فصيحها إيه قدر صدي هل شردي إنو حالك وافقه حالك إن وافقه محال لو قتشه كلامك كني زبنك إنو مناسب إيه كان الله الله يسو إنو مناسب إيه مكانك إنو مناسب إيه أرنك عين كاسنا وحال ليلة هذا مقتضى الحال حال كي بوافق بها ليرد حالك كان سنه حالك وحو كان سنه كلامك ان سلا لو مثلا هذا الباء وحو بها ان لا تاكيديو وانا مركا تاكيديسا هذا لو وحو بها ان لا تاكيد دوينا ده تاكيدين مركا قف با وحو لا سوغي ايماتنكيس على سبيل المثال انو يمادو وانو توقعين انو يمادو وابي مقفكي قف بعد ما كربت انا تشاكته هذا الكاس تاكيد ما هو بها ما وحضرنا فلان جاء هبل وي ان هذا الوحي تاكيد مرك ادم قدرين مقتضى الحال كي بوافقي كلام كاس مرك محن قنيا بليغ سلاسكي لكن هذا ترى والله ثم والله ان فلانا جاء الله ان قدرته الله ان قدرته دبا هانتي هبل وي كلام كاس مه بليغ ما وحا لو غرم حاس لحجنس محاس لدالنس محا كو كلفي وحنا تاكيد يا قسم يا دار ما عيد با كو انكريسي هذا كوما إنكرنا محاك وكلفي. سادرت كلامكم مركو حالك ساسو كلام مناسب أبوي هاي. بواحد ليرة ذا محي بليغ ليرة ذا. مقتضى الحالك كلامك سير الله وافتشي أنا. علم المعاني باك هلا. هدي اللي ويرى ذا أو علم المعاني وما استحضر قيادة علم البلاغة وكلامك إنه وافق مقتضى الحالك يسوق وافق لها. مالك كلامكم مقتضى الحالك أكو وافقه. ما تشبيه بانكو شجع ما كناية بانكو شجع. مثل المجاز بانكو شيغانا ودرجتي اللي ماضو وعلم البيان هذا الكاتولو سيبانو قرحيا مسجعي بانكو الدراء متجنيس بانكو الدراء علم البديع بلا غادي مركوا بإنتاس بلا غادي مركوا بإنتاس وإن يكون هدوي سادر تتبع علم المعاني قلوبه الرئيسية محايا لي هذا الكوحو كبلا منايا مقتضى الحالك وافق ديسي مركز كدب باد مجاز كيسية حقيقة ديسية تشبيه سي كنادي سكرا دور نيسا مركز الدحات باد كدبنا قرقرح نيسا سادرت بمركة ترتيب كان سالس وحشية وسيدة شن أرمض باكينا إن هذا لقب بلابه يعني ما ركتي الله مستعان أما النوع أشياء ربنا وده سعتي إن مت سجارة أنت الله دورته إسقى هذا اللقب بلابه شن أرمض بدون باكين لأهميته ويك أنت لفضله ويك أنت لقطع التوهم ويك أنت هذا شنطة عشان الرماد معروف أيها كينا هذا الشرح أنا أقول لهران إن شاء الله تعالى كتابك الحديثة إن أنكو أرنو الله قيابا إن شاء الله عن مرتل ما أنا ما نقول شيئا وإن يكون هدوية مطابقة للحال حال كمد وافقية فهو كاسي البليغ بليغي والذي كي يؤلف ألفي ألفي إن كلامك هو البليغ وي اسمه كلامك بليغ وقفك كل واقع محال لير هذا متكلم بليغ لير هذا وبالفصيح فصيح باب فصيح وفعيل وبمعنى محيئة يعني اسم فاعل اسم فاعل كيف فصحى اسم فاعل كذي وبالفصيح فصيح باب هو فصيح باب ترى هذا من يعبر كعبره تصيف واتكسي فيسا تصيف واتكسي فيسا بالفصيح فصيح من يعبر كهذا الكامارتي فصيحة عبره محامر كأن أين هذا هنا كلمة فصيحة صدح شردية لتي كلام فصيحة وصدح شردية شيء هي كلام كان قفكوا هذا المتكلم فصيحة نقضي وحين كروها هنا كلامك فصيح يعني مركو قدر صدام مقتضى الحال كإن وافقه إن لا يراد كلامك سوى بليغ قف كي يرهدنا اللي يرهده وسنوى بليغ شنب إنه هينا قسمة دي مركم حاينا كما قال كلمة بليغ كلام بليغ وجملة بليغة وهينا متكلم بليغة وهينا إسنا كلمة فصيحة هي متكلم فصيحة هي رجل فصيحة وهينا محاينا كما قال كلمة بليغة كلمة بليغة ما ترتير هذا نيض معايا كلمة كاستابد إسكت بمعنى اللود شيء كوتوس إسا كلمة كلمة كلا أقصي حال دار سيدا أي معنى هذا كوتوس إسا ما ترتو مثل كأس كأس وكوتوس يا صوما كوب وكوتوس هنا سمعنا السماء وكوتوس هنا ما رنك رئيسا كأس سيدا أي كأس وكوتوس إسا إيه السماء سيدا أي السماء كوتوس إسا وكلا حال داري ما رنك رئيسا ما رنك رتير تنويح اللود شيء وكوتوس هنا إسا تنويح اللود شيء وكوتوس إسا دلالة عين قاصرة دائما واحد نقطة يعني مارت مطابقة إما وحي النقطة مارت الله مستعان التزام صدح ذي قيبو الدلالة ذي وضعي قاهد بدون بمركة قريسة طانا إيادو علم البلاغة هبيرها تشقكم له فهو البليغ والذي يؤلف بالفصيح من يعبر تصيفه فهو كاس البليغ بليغ ويه مركو مقتضي حالك وافقه والذي كي يؤلف ألف كلام كاسنا بليغ ويه وبالفصيح فصيح بعد من يعبر كعبر تصيفه أتكسي فيس هذا الكاسنا وفصيح بعد ترى ذلك وصدق رنتو أن يطابق أن يوافقه ويه الواقع واقع ما شيء يقوله إليه والكذب هذا بنتنا إن ذا هديك يعدم الوايوي عربي اللفظي لفظي عربي جهد ذو أحوال من حال ذو صحيحه يأتي وي ماذا بها حال ذا يسوى كل هم بوي ماذا مطابقا حال كونه يهمد وافقصا للحال حالك وافقصا عرفان وكاقر شديس علم علم وي هو يسوى بالمعاني علم المعاني وي علم ذا مقتضى الحال وافق دي سكه الله منحصر الأبواب أبواب تسوحي كوكو بنت علم المعاني في ثماني سدي صدح طبعاً كباب سداد بعلم المعاني وإسكالي شن تكلنا لبنا واحد إسكال بديعة صدحنا بيان كإسكال صدح بيان كليه توا مجاز كي إيو تشبيه إيا كين عيدي كو وصدق أن يطابق الواقع ما يقوله والكذب إن ذا يعدم هل كم واحد سويدين كرتا أرون إيا بان علاقة علم البلاغة ولليه وامحي علاقة ولليه وحوي مركا ترى هذا كلامكم مركو صدح الشرطية فصاحة أفصده أو إيهاي تعقيد كي معنوي وجهها كمرين هي ومعني صلا جرانكر قواعد النحوذة وافقه تنافرنا أنوتشرين صدق دي مركل لجهلا مقتضى الحال كان أوافقه كلام كم حال ورنشري بليغ سولو ما ورنشري كلام كبليغ أما الله شرطيا إنه هني هي مش طلع ما مثلا لينك هذا إنه شيء جيه بالواجب هذا اللي سمحانه كشاجني إنه يهي بليغ وحين كأجني كليا قواعد اللي تشي أو وحن لري هذا الكاسي تنافر روا كمرية وفلان جاء ده تنافر كمرد حي فلان إيه جاء تنافر كمرد حي وأبكر لما خارج دويني تعقيد كم معناه وهنا وكمرية هو دم عنيس ولا قرنا يا فلان جاء وعي ولا قرنا يا وقوام يستقبل الله من وعي نحو ذي نوع فقيسة فلان ومبتدأ جاء وعي من وامحي وما ركت الله مستعان وخبر كيوي كو وده فعل كيف فعلك الصباح النقرة في محل خبر المبتدأ ووافق ذي أيضا مقتضى الحال كنا واسي وافق أن كاس هذا الكاس تأكيد وما بهر إنه ما تأكيد تأكيد كوا كمرين طيب كلام كعين كاسه هذو بين نقطة كور إلا هنا ونقطة رابعة ونقطة كرا ما الله أرونا يا مركا كلام كيسق بينه وبليغ قارك بوحي هذا ورد بين بليغ من نقطته شروط دي فصل هذا الله قدر الشرط جهة مقتضى الحال كإن وافقه بلاغ كلام كاس مركز بليغ الأورانية وحين نأصير رأينا شرط الصدحات أفراد وأهم حي إنه هذا الكاس يرون نقطة سادر مركز حكو تعريفنا يا رون يبين محالي لها هذا الكسيدي سبوح لي هاي هذا الكلام الله كلا قيبيا خبري إن شاء الله كلا قيبيا خبركم مركز وحي له نسبة خارجية له يعني وحبال لغا ورهم وحا مالين تأوافقه وحا لورانا يوارهم نسبة خارجية مالين تأو خلافنا وحا لورانا يا وابين بالأورانية ونسبة خارج جاء وام حي مركا ترى فلان جاء هبل وي مجيء جاء هبل بواحد تاني نسبة خارج جاء هاي إيه مركا إنه ببر نجيني هذا اللي كان أتري نسبة خارج جاء مركا واقع واقع يو نسبة خارج جاء هاي ذا إيو أذك هذا كان جمع إسوافقين ما لك إسوافقان وهم واقع يو نسبة خارج جاء هذا مجيء جاء هبل هي مركو حصله إيه هذا اللي كان جي وي مها مركو إسوافق وهم ما لك إيس جفان أو مجيجي أو نسبة خارجية هيدا أو واقعيها أو إماتن كيها إيو هذا الكلام مركو إسو خلافان وحلا نوابين تبغى ربعين كوشين وصيد قرهني أن يطابق إن وافقوي الواقع واقع إن وافقوي ما يقوله ما شيء أو ما قصوه يقوله إليه والكذب بنتنا إن ذا يعدم كهدي لوايو واقع وافق وايو وعربي لفظي هل كان من باب إضافة الصفة إلى الموصوف لفظ قاعد محوه هي صفة موصوف كي أدي عربي ونوع محي وصفتي اللفظ العربي لفظي هي عربي غير لفظ قنت صو لغة بني آدم كوار لا جرتي لكن ولا استمري لغة العربية ونوع كبدان تكتبت إنه رأينا قصم رأينا في لها إن شاء الله وعربي اللفظي أي اللفظ العربي لفظي عربي ومبتدأ يحلو إذا في ذو أحوال ذو أحوال تسمك خبر كذي ودي ذو داسي وحمانت اللوج ذي ومحي توا خبر وخبر قدنيم كنا وحو كم قضاء ووضع سوي ووضع سوي قدنيم كتسنيس أحوالنا والله إذا في تأينا حلال قبر طوحاس وعربي اللفظ ذو أحوالي أحوالك صاحبه محلو تموينين واي قبل لكن سنة يأتي واي مادة بها أحوال شائسوا كله ينبوي مادة عربي اللفظ قاهي مطابقا حال كونه يميد وفق سنة لحال حالك وفق سنة عرفانها كاقر شديس أو لفظ عربي قاهي iy xaaladihi saakhala duwan ee waaq ku waafaqayo xaalka ku waafaqayo ilmun ilmu weeyi huwa ilmu gaasina al maani ilmu al maani munhasiru al abwab al abwab tii sumahay ku kooban tahay fi 88 marka sabab muqtada xaalka u waafaqaya dawa farabadanta manakira laga dhigaa macrifa laga dhigaa macrifa hadii laga dhigo teeba laga dhigaa ism mawsuul ba laga dhigaa ama ism ishaara laga dhigaa maal macrifa ba laga gelinayaa ama idaafa laga gelinayaa ila aakhirihi موصل وهذا الكوها بونيها مسويها كوها بونيها فصلي يعني متعلقات الفعل جا سديبا اللي جا يجا لفتوه مسند كي مسند إليه جا ميا لحذف يا لحذف ما يميا وهكذا تاسع مركا كينيسة مقتضى الحال كأيوه وافق دي سوا في قد لأنتي سي تاسع كينيسة هل قصي إنه كوفهم الدوام مركا نحق الله إن شاء الله وتعالى هذا والله أعلم وأعلم بالله التوفيق وجزاكم الألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.